الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق: باب ما يختلف به عدد الطلاق، وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس: فيملك من كله حر أو بعضه حرا ثلاثا، ويملك العبد اثنتين حرة كانت زوجاتهما أو أمة، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، وكنا قد تكلمنا على جملة من أحكام الطلاق، وقد عقد المؤلف رحمه الله بابا فيما يختلف به عدد الطلاق. قال بعد هذا رحمه الله: وهو معتبر بالرجال، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، بمعنى أن عدد الطلاق يعتبر بحال الزوج، فالذي يملك الطلاق هو الزوج، فهو الذي يوقعه ويصدر منه. فإذا كان عندنا رجل حر فإنه يملك من الطلاق 3 طليقات لزوجته، وإذا كان هناك عبد فإنه يملك 2، لأن العبد على النصف من الحر والثلاث لا تتنصف، فاعتبر بالعدد الأعلى وجبر الكسر فصار يملك 2، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة. فلو أن حرا تزوج أمة فإنه يملك من الطلاق 3، وأما لو كان هناك عبد تزوج حرة فإنه يملك من الطلاق 2. فإذا قال حر أنت الطلاق أو أنت طلاق، أو قال علي أو أنت طالق أو أنت طالق، أو قال علي الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق، وقع 3 بنيتها، لأن لفظه يحتمل ذلك، وإلا ينوي بذلك 3 فواحدة عملا بالعرف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله جملة من ألفاظ الطلاق، فقال: لو قال إنسان لزوجته أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، فما الذي يقع بهذه الألفاظ؟ قال: هذه الألفاظ تصلح للواحدة وللثلاث، فإن نوى به 3 وقع 3، لأن قوله أنت الطلاق يشمل كل الطلاق، وإذا نوى به 1 فإنه يراد به جنس الطلاق، وهذا يصدق بواحدة، فإن نوى به 3 وقع 3، ونوى به 1 وقع 1، لأن لفظه يحتمل ذلك. وكذا قوله: الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به. يقول: وكذلك لو قال الطلاق لازم لي أو قال الطلاق علي، فإن هذه الألفاظ صريحة في الطلاق، فيقع بها ما نوى من 1 أو 3، ويصح أن يوقع بهذه الألفاظ طلاقا منجزا في الحال، أو معلقا على شرط، كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت الطلاق، أو محلوفا به، كأن يقول: يلزمني الطلاق إلا تأكل أو إلا تذهب أو نحو ذلك. وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن، وإن قال أنت طالق. يقول إذا كان إنسان عنده عدد من النساء ثنتين أو ثلاث أو أربع وقال مثل هذه الكلمات، فإنه يقع بكل واحدة من زوجاته طلقة ما لم ينوي به واحدة معينة، أو يكون هناك سبب يخصصه، كما لو حصل بينه وبين إحداهن نزاع فقاله لها، أو بينه وبينها نقاش وسألته الطلاق فقاله لها، فيتخصص بها دون بقية نسائه. وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت، بخلاف أنت طالق واحدة فلا يقع به ثلاثا وإن نواها. يقول لو قال إنسان لزوجته أنت طالق ونوى به ثلاثا فإنه يقع، وإن لم ينمي به ثلاثا فإنه لا يقع إلا واحدة. كذلك لو قال أنت طالق واحدة فإنه لا يقع به إلا طلقة واحدة ولو نوى به الثلاث، لأن لفظه لا يحتمل الثلاث بالنص على الواحدة. ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة، لأنها لا يحتملها لفظه، كقوله يا مئة طالق وإن قال أنت طالق. يقول لو قال إنسان أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو أنت طالق عدد الريح أو نحو ذلك من الألفاظ، فإنه يقع عليها ثلاثا ولو نوى به واحدة، لأن لفظه لا يحتمل الواحدة، وإنما يحتمل أو هو نص في العدد، فحينئذ يقع عليها ثلاثا لأن لفظه لا يحتمل الواحدة. ولو قال إني لم أرد إلا واحدة، إذا قال لها يا مئة طالق أو أنت طالق عشرين أو ألفا أو نحو ذلك، فإنه يقع عليها ثلاثا ولو قال أنا لم أرد إلا واحدة، فلا يقبل منه هذا الكلام. وإن قال أنت طالق أغلب الطلاق أو أطوله أو عرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل فطلقة إن لم ينوي أكثر. هناك كلمة أخرى لا تدل على العدد وإنما تدل على الضخامة، مثالها لو قال إنسان لزوجته أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطول الطلاق أو أعرض الطلاق، فإن هذه الألفاظ لا يقع بها إلا واحدة. أو أنت طالق عظم الجبل، إلا إذا نوى به أكثر من ذلك، إذا نوى به أكثر من واحدة وقع، لكن إذا لم ينوى به فإنه يقع به واحدة، لأن هذه الألفاظ لم توضع للعدد وإنما وضعت للعظم والضخامة ونحو ذلك، وهذا يصدق بالطلقة الواحدة. وإن طلق من زوجته عضوا كيد أو إصبع، أو طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس، أو جزءا معينا كنصفها العلوي أو جزءا مبهما، بأن قال لها جزء ثم طالب. ذكر المؤلف رحمه الله بعض العبارات. تلاحظون أن الفقهاء رحمهم الله اهتموا بمسائل الطلاق اهتماما كبيرا، وذكروا كثيرا من الألفاظ التي تقع من الناس بسبب اختلاف الحكم باختلاف العبارة واللفظ. والطلاق كما سبق أن تكلمنا عنه ينبغي للإنسان أن لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، فهو شرع لحل مشكلة ولم يشرع للإذاء ولا لأجل تنغيص الحياة ونكدها، وإنما شرع لحل إشكال لا تستقيم الحال بدونه. فأحيانا يقع من بعض الحمقى تجاوز في العبارة، وخاصة عند الخصومة بينهما، أي بين الزوج وزوجته، يقع بينهما بعض العبارات. أحيانا يريد بهذه العبارات أن يشفي غليلة بسبب ما رآه من موقف أزعجه أو شيء لم يكن على هواه فأراد أن يؤذي غيره ويوقع عليها عبارات يقصد منها إذا المرأة بسماعها لها. لكن الشارع بين أن هذا الأمر ليس على هواه وأنه يترتب عليه أحكام شرعية بحسب ما تدل عليه العبارات كما رأيتم بعضا منها. فلو أن إنسانا مثلا قال لزوجته أصبعك طالق أو أنفك طالق أو عينك طالق أو نصفك طالق أو ربعك طالق أو أعلاك طالق أو نحو ذلك من العبارات، فما الحكم؟ قال يقع به الطلاق. لماذا؟ قال لأنه الإنسان لا يتجزأ، الإنسان وحدة كاملة، فالأشياء الثابتة في الجسم التي لا تنفك عنه إذا وقع على جزء منها الطلاق وقع على كله، فالأصبع والعين والأنف والقدم والنصف والثلث والربع هذه كلها أجزاء من الجسم، فإذا أوقع عليها الطلاق شمل الطلاق الجميع فيقع بذلك الطلاق. أما لو أوقع عليها على جزء منها ينفصل كالشعر أو الظفر أو الريق، لو قال شعرك طالق لا يقع الطلاق لأن الشعر يقص ويزال فينطلق منها، أو قال ظفرك طالق فلا يقع الطلاق لأن الظفر يقص وينتهي فلا يقع بذلك الطلاق. لكن الأشياء الثابتة التي لا تنفك عن الجسم إذا أوقع على شيء منها الطلاق فإنه يسري على بقية الجسم. أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو جزء من طلقة طلقت لأن الطلاق لا يتبعد. يقول لو أن إنسان قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة فما حكم الكلام هذا؟ قال يقع عليها طلقة كاملة لأن الطلاق لا يتبعض أيضا. فهذا أيضا عبث في العبارة، في عبارة الطلاق، فالطلاق لا يتجزأ إنما هو طلقة أو طلقتين أو ثلاث، وليس هناك نصف طلقة ولا ربع طلقة. فإذا قال لها أنت طالق نصف طلقة فإنه يقع عليها طلقة كاملة. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه، فإذا قال لها روحك أو سنك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق وعتق في ذلك كطلاق. قال وعكسه الروح والسن والشعر والظفر والسمع والبصر ونحو ذلك. فهذه لو قال لها سنك طالق فإنها لا تطلق لأن السن يخلع، أو قال لها سمعك طالق فإن السمع يأتي ويتجدد بخلاف أذنك أو عينك فإنها ثابتة. فلو قال عينك طالق أو أذنك طالق طلقت، ولو قال سمعك أو بصرك فإنها لا تطلق لأنها تغمض عينيها وتسد أذنيها، فحينئذ يتوقف السمع أو البصر. قال وعتق في ذلك كطلاق، يعني لو أن إنسان أوقع العتق على عبده أو أمته بهذه العبارات فإنه يقع في المسائل التي يقع فيها الطلاق يقع العتق، والمسائل التي لا يقع فيها طلاق لا يقع فيها عتق. وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاث وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا، لأنه أتى بصريح الطلاق إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح لأن يكون متصلا، أو ينوي إفهامها فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل. بعد هذا ذكر قضية مهمة وهي كثيرا ما يسأل الناس عنها، يقول لو أن إنسان قال لزوجته التي سبق أن دخل بها قال لها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا، فما الحكم؟ قال يقع العدد، إذا كرره مرتين وقع طلقتين، وإذا كرره ثلاثا وقع ثلاثا لعدد التكرار، لأنه أتى بصريح الطلاق. إلا أن ينوي بالتكرار التأكيد أو الإفهام. التأكيد الذي يصح بأن يكون متصلا، ما يكون هناك فاصل، أما لو كان هناك فاصل فلا يعتبر تأكيدا. والإفهام كأن تكون مثلا لم تسمع كلمته الأولى وسألت ماذا تقول فكرر عليها العبارة، ثم سألتها ثانية وقالت أنا لم أفهم ما تقول فكرر عليها العبارة ثالثة، فحينئذ لا يعتبر العدد، وإنما يعتبر هذا إفهاما بدليل الحال الظاهرة. والتأكيد أن يكون متصلا ويكون يقصد التأكيد ولم ينوي العدد. أما إذا لم ينوي التأكيد أو الإفهام فإنه يقع العدد. وهذه القضية إذا زار أحدكم المحاكم وجد أن الكثير من القضايا من هذا النوع، إنسان هو وزوجته في عيشة هنيئة وحصل بينهما خصومة في أمر تافه فاشتعلت بينهما الخصومة، فلكي يشفي غليله منها ويظهر شجاعته وبطولته أوقع عليها مثل هذه الكلمات، وبعد لحظات استيقظ وأحس بأن أولاده سيتشردون ويصعب عليه أن يعولهم أو يبقيهم عند أمهم تعولهم، فصار يصيح ويذهب يمينا وشمالا يجد له مخرجا من هذه الأزمة التي ليس في حاجة إليها لو كان يعقل ويفهم مسؤوليته ودوره. الله جل وعلا جعل الطلاق بيد الرجال وجعل لهم القوامة على النساء، لأنهم هم الذين يستطيعون أن يتصرفوا في وقت الأزمات. أما حال كثير من الناس ممن يقع لهم مثل هذه الأمور فإنهم بسبب ضعفهم يظن أن بطولته ورجولته عندما ينطق بالطاء واللام والقاف على هذه المسكينة، ويعتبر نفسه أسدا عندما يواجهها بهذه الكلمات، ولكنه بعد لحظات سيتحول إلى ضعيف لا يدري ما يحل به مشكلته، فيبحث ويحتال يمينا وشمالا لإرجاع زوجته إليه وعود أولاده إلى بيته يعيش معهم ويعيشون معه. هذه القضايا قضايا مهمة في حياة الأسرة، فالرجل الذي يعتبر رجلا لا يوقع الطلاق إلا عندما يحتاج إلى ذلك، وهذا يكون بعد دراسة وتأني. ولهذا فقد سبق أن مر بنا أن طلاق السنة هو أن يوقع الإنسان طلقة واحدة على زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أما في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض والنفاس أو يوقع ثلاثا فإن هذا كله من البدعة ومن المحرم لكنه يقع. فالإنسان إذا أراد أن يتخذ قرارا بإيقاع الطلاق فيكون هذا ليس في حال الخصومة، وإذا كان يريد أن يهددها أو يمنعها مما تطلب أو يؤدبها فإن وسائل التأديب بينها الشارع في كتابه: فعظوهن واهجروهن واضربوهن، ولم يقل وطلقوهن، وإنما يلجأ إلى الطلاق إذا تعذرت العيشة الهنيئة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا لم يمكن أن يعيش هذان الآدميان معا ففي هذه الحال تسريح بإحسان. أما أن يتخذ الرجل كلمة الطلاق سلاحا يهدد به المسكينة فهذا دليل على ضعفه، وأنه لم يجد وسيلة لتأديبها إلا بهذه العبارة، وحينئذ التأديب يقع عليه في الحقيقة، لأنه سيفقد أولاده ويتسبب في تشردهم ويعيش عيشة منغصة بعد ذلك بسبب ما حصل من نزاع بينه وبين أهله وولده. فالمطلوب استعمال الطلاق عند الحاجة إليه كما مر بنا في أحكامه عندما بينا متى يجب ويكره ويستحب ويحرم ويباح، وليس عصا يأخذه الرجل على زوجته في كل لحظة شاء يرميه في وجهها، وإنما هو شرع لحل مشكلات لا يستقيم حال الزوجين بدونها. فالطلاق من محاسن هذا الدين، ولهذا فالأمم التي لا يوجد عندهم الطلاق إذا أبغض الرجل زوجته أو أبغضت المرأة زوجها تخلص كل واحد منهم من الآخر عن طريق القتل، لأنه لا يجد فكاكا إلا بهذه الطريقة. أما نحن أهل الإسلام فإن الله تعالى شرع لنا هذا الأمر عند الحاجة إليه فقط، وأما عند عدم الحاجة فإن الإنسان بهذا يكون مستهترا بالأحكام ومتلاعبا بالأبضاع ومستهينا بالبشر الذين حوله من زوجة وأولاد. يعني انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه. يقول إذا انفصل التأكيد معنى أنه لم يوالي بقوله أنت طالق بتكرارها فإنه يعتبر طلقة ثانية كما قلنا. وإن كرره ببل بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء بأن قال أنت طالق فطالق، أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، وقع اثنتان في مدخول بها، لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. يقول إذا كرر الإنسان الطلاق بلفظ بل أو بلفظ ثم أو بلفظ الفاء كأن يقول إنسان لزوجته أنت طالق بل طالق، أو أنت طالق ثم طالق، أو أنت طالق فطالق، فإنه يقع ثنتان في المدخول بها، يعني في المرأة التي سبق أن دخل بها زوجها، وأما المرأة التي لم يدخل بها زوجها فإنها تبين بالأولى ولا تلحقها الثانية. وكذلك لو قال طالق طلقة قبلها طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة فإنها أيضا يقع ثنتين، يقع ثنتان في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فلا يقع بها إلا واحدة، لأنها تبين بالأولى والثانية تلحقها بعد أن بانت، فلا تكون تجد محلا فلا تقع عليها الثانية، لأن الباهن لا يلحقها طلاق بخلاف أن تطالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة، فثنتان ولو غير مدخول بها. بعد هذا ذكر أمثلة كيف يلحق طلقتين في غير المدخول بها. قال لو أن إنسان قال أنت طالق طلقة معها طلقة فإنها تطلق ثنتين ولو كانت غير مدخول بها، لأنه أرسل الثنتين معا. أو قال أنت طالق طلقة فوقها طلقة أو تحتها طلقة، فإنه يقع بها أيضا ثنتين ولو غير مدخول بها، لأنه أوقع الطلقتين سواء. والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره، فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها، لأن الواو لمطلق الجمع، وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع اثنتان في مدخول بها وتبين غيرها بالأولى. يقول له أن المعلق الطلاق المعلق مثل المنجز، المعلق يعني الذي رتب على أمر سيحصل. مثاله كان يقول إنسان لزوجتي أنت طالق إن دخلت الدار، أو إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن صنعت كذا فأنت طالق. فإذا أنه كرر هذا عليها فقال إن خرجت من الدار فأنت طالق وطالق وطالق، ثم خرجت وقع عليها الثلاث، لأن تلفظه بهذه الألفاظ الثلاثة كان قبل حصول وقوع الطلاق. فالطلاق متى يقع؟ يقع إذا تحقق المعلق عليه وهو خروجها من الدار مثلا. والواو إنما هي لمطلق الجمع. وإن قال إن قمت فأنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق، فإنه يقع على المدخول بها ثنتين، وأما غير المدخول بها فإنها تبين بالأولى والثانية إذا جاءتها وجدتها قد طلقت فلا تلحقها. هذه هي جملة مسائل مهمة في هذا الباب. وكما قلت قبل قليل، هذا الأمر مهم في حياة كل إنسان متزوج أو يريد أن يتزوج، لا بد أن يعرف هذه الأحكام، وأن يدرك أن الطلاق إنما شرع لحل مشكلات لا لخلقها، وأن الشارع إنما أوجده لأجل تسهيل أمور تعقدت لا حل لها إلا بإيقاع الطلاق. فالطلاق حل لمشكلات وليس خلقا لها، فلا يكون سببا في تعقيد الأمور. ويجب على الإنسان أن يصون نفسه من التلفظ بهذا الكلام لزوجته، وأن يحذر أن يعبر بهذه الألفاظ، وإذا وجد بينه وبين زوجته خلاف أو خصومة فإن هناك من الوسائل لمداواة هذه المشكلة الكثير، سواء كان ذلك عن طريق الوعظ أو عن طريق الهجر أو عن طريق الضرب أو عن طريق الشكوى لمن يستطيع أن يقنعها ويصحح مسار الحياة بينه وبينها من والديها أو إخوانها أو من تثق فيه من معارفها دون اللجوء إلى هذا اللفظ وأنت لا تريد. لأن الكثير من الناس الآن عندما يوقع الطلاق وخاصة الثلاث هو الذي أوقع الطلاق وهو الذي يلتفت يمينا وشمالا ويسافر هنا وهناك يبحث عمن يفتيه في حلها إليه وإرجاعها إليه. ما الذي حملك على أن تحرك لسانك وشفتيك بلفظ الطلاق؟ ألست أنت الذي اخترت هذه؟ فيجب علينا أن نصون ألسنتنا عن مثل هذه الأمور وأن لا نتصرف إلا تصرفا في محله حسب توجيه الشارع وبيان حكمه وحكمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه. كما نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.